بين الواجب والفرض، فالفرض عنده ما ثبت بلا دليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا اصطلاح عندهم. التسبيح والركوع قول سبحان ربي الأعلى ربي العظيم المجزي واحدة وأدنى الكمال ثلاث، أعلاه بحق الإمام عشر، وكذا في السجود تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى وأدنى الكمال ثلاث، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأعلاه بحق الإمام عشر. قول سمع الله لمن حمده ذكر أنه من الواجبات، ولكن يقال إنه في حق الإمام، وكذا المنفرد الإمام يرفع ويقول سمع الله لمن حمده كأنه يذكر من خلفه، ولأجل ذلك إذا رفع يكون ربنا ولك الحمد، سمع بمعنى استجاب، استجاب لمن خلفه لمن حمده، فالمأمومون يبادرون ويقولون ربنا ولك الحمد، ولا حاجة إلى أن يسمعوا، إلى أن يقولوا ربي سمع الله. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل سمعوا، فدل على أن التسميع خاص بالإمام ومثل المنفرد. ذهب بعض العلماء يروي عن الشافعية إلى أنه يقول سمع الله كلهم الإمام والمنفرد والمأموم أنهم يقولون سمع الله لمن حمده. قد يفهم هذا من تعداد المؤلف لهذه الواجبات. أما قول ربنا ولك الحمد فإنه خاص بالإمام، عام للإمام والمنفرد والمأموم. الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف، فعل ذلك أيضا أنس، أنس رضي الله عنه كان إذا رفع من الركوع أطال وبقي حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقول القائل قد نسي. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمع مرة رجلا بعدما رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وروي أيضا أنه قال كما يحب ربنا ويرضى، أو كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وهذا دليل على أنه يطيل. الجلسة بين السجدتين ذكر أنه يقول رب اغفر لي ثلاث مرات، وأنه علم آخر أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ويزيد على ذلك في بعض الأحاديث أنه يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله أدقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره، أو اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. إذا كان يطيل هذا الجلوس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختار بعض العلماء كابن قدامة أنها ركن، وها هنا جعلها من الواجبات. الفرق بين الركن والواجب أن الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، والواجبات تجبر بسجود السهو إذا تركها سهوا، لو ترك التسبيح بالركوع سهوا، أو ترك التسبيح بالسجود، أو قول رب اغفر لي بين السجدتين، أو ربنا ولك الحمد بعد الرفع ونحو ذلك، فإنه قد ترك واجبا فيسجد للسهو. هكذا. ثم ذكر أن التسليمة الثانية من الواجبات، وأن الأولى من الأركان. ولكن الراجح كما ذكرنا أن التسليمتين كلاهما ركن. أباده الرابع مما يكون في الصلاة المستحبات، المستحب والمندوب هو المرغب فيه دون أن يكون فرضا. الندب في اللغة النداء والترغيب فيه، حتى يقول بعض الشعراء لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم إلى القتال على ما قال برهانا. فيقول من المستحبات الاستفتاح، الاستفتاح مستحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك. اختار هذا الاستفتاح الإمام أحمد، وذلك لأنه ثناء على الله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أروته عائشة، وفعله عمر رضي الله عنه، وكان يجهر به حتى يلقنه المأمومين ويعلمونه، ولأنه كله ثناء. وثبت أيضا في الصحيح استفتاح آخر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التحريم وقبل السلام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا جائز وهو حديث صحيح، وهناك أيضا استفتاح طويل مروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه، أوله قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. من المستحبات التعود، لقول الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة سنة، ولفظها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا، وبعضهم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وذلك لأن الله تعالى قال في سورة الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي سورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نزغ الشيطان كل شيء يكون من الشيطان، فيؤمر القارئ أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الثالث البسملة، أعدوها من الواجبات، وفي ذلك خلاف، فالشافعية يرون أنها من الفاتحة، آية من الفاتحة، فلذلك يجهرون بها في الصلاة الجهرية، إذا قرأوا سورة الفاتحة، إذا قرأها الإمام أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ سورة أخرى أبعدها ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الجمهور على أنه لا يجهر بها، فمنهم من قال يسرها، ومنهم من قال لا يقرأها أصلا، ولعل الأقرب أنه يقرأها سرا. من المستحبات الزيادة على التسبيحة الواحدة، إذا قال سبحان ربي العظيم هذا الواجب، إذا زاد الثانية سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة وما بعدها من المستحبات. كذلك أيضا تسبيح السجود، الواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة، التسبيحة الثانية مستحبة، وكذا الثالثة. ذكرنا أن أعلاه بحق الإمام عشر، ورد في ذلك حديث أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في عهد عبد الملك ثم في عهد ابنه الوليد كان يصلي بهم، فيقول أنس ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أمن هذا الأمير، يقول الراوي فعددنا تسبيحه بالركوع وفي السجود عشرا عشرا، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح. كذلك سؤال المغفرة رب اغفر لي، الزيادة على رب اغفر لي تعتبر مستحبة، فقال رب اغفر لي هذا الواجب، رب اغفر لي ثانية، رب اغفر لي ثالثة، وكذلك إذا دعا بين السجدتين، إذا قال اللهم اغفر لي ذنبي كله تلك وجله إلى آخره. من المستحبات أيضا الرفع والوضع وما أشبه ذلك. ولعله يريد بالرفع رفع اليدين. المذهب الحنبلي عندهم أن الرفع في ثلاثة مواضع: رفع في اليدين إلى اليدين عند التحريم، ورفع عند الركوع، ورفع عند الرفع من الركوع، يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه وتحاذي أصابعه أذنيه، فهذا الرفع يعتبر سنة. هكذا. وموضع الرابع وهو عند الرفع القيام من الركعتين، أي من التشهد الأول. ذكر أن الذين رووه أنه أكثر من 12 صحابية رووا هذا الرفع، ومع ذلك خالف فيه بعضهم. فالحنفية لا يرفعون إلا في التكبيرة التحريمة، ولا يرفعون عند الركوع ولا السجود ولا الرفع من الركوع. والإباضية في عمان لا يرفعون أبدا، ورأيت كتابة لأحدهم، أحد المفتين هناك، وإذا هو يقول ما رواه إلا ابن عمر الرفع في هذه المواضع الثلاثة، والذي رواه عن ابن عمر الزهري عالم قريش الذي أكثر الأحاديث وكثير منها تدور عليه، ثم طعن في الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي رحمه الله، وقال إنه كان يجالس الملوك. هو من قريش، من أشراف قريش، ولا عيب عليه إذا جالس عبد الملك أو الوليد ابن عبد الملك أو سليمان أو عمر بن عبد العزيز أو خلفاء بني أمية، لأنه قرشي فلا بد أنهم يستدعونه، فهل يكون هذا طعنا؟ ولكن هذا الإباضي يريد أن يبرر مذهبه أنكم ليس لكم دليل لحديث عن ابن عمر. فنقول إن الأحاديث بلغت 12 وقد تبلغ 20 عن صحابي، 20 صحابيا، أفنتركها كلها؟ ما عذركم حينما لا ترفعون؟ وكذلك أيضا الرافعة الرافضة لا يرفعون أيديهم في الصلاة، هذا الرفع. وأما الوضع فالمراد به وضع اليدين، أن يمسك اليسرى باليمنى وأن يضعهما، قيل يضعهما على الصدر أو عند النحر، وقيل فوق السرة، وقيل تحت السرة، والأظهر أنه موسع، أنه يجوز وضعهما في أي موضع، فالأمر فيه سعة. بقية المستحبات ما ذكرها، المستحبات كثيرة، عدها في آداب المشي إلى الصلاة فوصلت إلى أكثر من 40، زيادة إلى 40، من المستحبات. وهي تعتبر مكملات وفيها أجر، وذلك لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بيّن للأمة ما يحتاجون إليه. الخامس ما يتعلق بالصلاة، المباحات. المباح هو الذي يجوز فعله وليس فيه إلا عقوبة ولا ثواب، هكذا قالوا. ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فكل فعل سومح فيه فيها يتسامح فيها. من ذلك عد الآي، إذا قرأ الآيات أخذ يعدها بأصابعه فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين ويقبض إصبعا، الرحمن الرحيم ويقبض الثاني، مالك يوم الدين ويقبض الثالث، وكذلك أيضا عد التسبيح، إذا سجد أو ركع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يقبض أصابعه أو يحنيها، وكذلك أيضا في السجود أعده أيضا بالأصابع. وقد يدخل في التسبيح تسبيح المأموم لتنبيه الإمام إذا سهى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا حصل على الإمام سهو أو ترك شيئا فإن من خلفه يقول سبحان الله حتى ينتبه لما هو قد أخطأ فيه. أبيح له وهو الصلاة قتل الحية والعقرب والقملة لأن هذه تؤذي، فيجوز أن يقتل الحيات وفي الصلاة إذا كان معه مثلا عصا ورأى حية قتلها، والعقرب الغالب أنها تقتل بالنعل، تضرب بالنعل وتموت كما يقول بعض الشعراء إن عادت الأقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. والقمل قديما عندما كانت الحال رسة والناس يكون عليهم وسخ في ثيابهم وفي رؤوسهم يتولد القمل كثيرا ويكون له حكة بحيث أنه يحس بأكله في رأسه فيحك رأسه أو يكون في ثوبه، فيباح له قبض كملة أن يقتلها بين إصبعيه، هذا من المباح. وأجمل البقية الأفعال التي تشبه مثل هذا المباح. السادس المكروه، السادس ما يتعلق بالصلاة المكروه، كل فعل مخالف للصلاة يعد عبثا أو نحوه مما لا يبطل ك كفركعة الأصابع وتشبيكها. هكذا لا يبطل لكنه مكروه. فركعة الأصابع أن يلويها أو يقبضها حتى تصوت، حتى يكون لها صوت. تشبيكها إدخال بعضها في بعض مكروه في صلب الصلاة، حتى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني يعتبر نفسه وهو الطريق كأنه في صلب الصلاة، فلذلك لا يشبك أصابعه. وهكذا أيضا، لكن مثل هذه إذا كثرت فإنها قد تبطل الصلاة. يقول: السابع المحرم الذي يبطل الصلاة كالعمل الكثير، العمل المستكثر من غير جنس الصلاة حتى لو كان سهوا فإنها تبطل، وسواء كان من جنس أو من غير جنس. سئل شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله عن المشي من صف إلى صف، فقال: لا يبطل الصلاة إذا كان هناك ثلاث صفوف، وأنت مثلا في الصف الرابع رأيت فرجة في الصف الثالث تتقدم لها، أما لو تقدمت من الصف الرابع إلى الصف الثالث إلى الصف الثاني قطعت مسافة، وأنت تمشي بهذا المشي كثير فيبطل الصلاة. وكذلك كثرة العبث، الذين يعبثون كثيرا تارة مثلا بتنظيف أظافره وهو في الصلاة ينظف الوسخ الذي في أظافره، وتارة يقص أظافره مثلا، وتارة يعدل عمامته أو يعدل قلنسوته يحركها، وتارة أيضا ينفض ثيابه، أو مثلا يحرك أكمامه يدخلها أو يخرجها، وتارة يحرك شعره أي شعر وجهه، فتجده كثيرا يعبث وهو في الصلاة. فإذا كثر هذا العبث وصار متواليا فإنه يبطلها حتى ولو كان سهوا، إذا كان من غير جنسها. بعد ذلك يقول: الصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. هكذا الأول فرض عين، الصلوات الخمس وصلاة الجمعة فريضة على كل مسلم مكلف غير حائض ونفسا وزائل العقل أبي أمر يعذر فيه. وأما المسلم فإنه واجب عليه فرض المحافظة على هذه الصلاة، على الصلوات الخمس في جماعتها. المكلف هو البالغ العاقل القادر، فإذا كان مثلا صغيرا كانت الصلاة بحقه نافلة إذا كان دون البلوغ. إذا فقد العقل أصبح لا يعقل ولا يفهم شيئا كالمجنون المطلق فلا صلاة عليه. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. كذلك زائر العقل إذا كان معذورا، أما إذا كان غير معذور كالذي يتعاطى مسكرا فإنه يأثم ومع ذلك يقضي. نزل قبل تحريم الخمر قول الله تعالى: ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. ذلك لأن السكران لا يدري ما يقول، لا يعقل ما يقول، فإذا أفاق كلف بأن يؤدي الصلوات التي فاتت عليه أو صلاها وهو سكران لأنه لا يعقل ما فيها. أما إذا كان مجنونا زائل العقل فإنه معذور. أما فرض الكفاية ففرض الكفاية هي التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. فمن ذلك صلاة العيدين فرض كفاية، مع أن فيها خلاف، قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد فرض عين حتى على النساء، وروى حديث أم عطية وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا المخدرات، أن يخرجوا الأبكار وذوات الخدور وحتى يخرج الحجر، مع أنها لا صلاة عليها، ويعتزل الحيض المكان المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وسئل إحدانا ليس لها جلباب، فقال: لتلبس صاحبتها من جلبابها، إذا لم تجد رداء تتستر به خرجت مع أختها أو قريبتها وصارت في جلباب واحد أي رفانه عليهما، الدليل على أهميتها. ولكن المشهور أنها ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية. لا بد أن تقام صلاة العيد، يقوم بها من يكفي ويسقط الإثم عن الباقي. هذه صلاة العيدين. والراجح أن الخطبة بعد الصلاة يبدأ بصلاة ركعتين وصفتهما معروفة، ثم يخطب بعد الركعتين يخطب خطبتين، يجلس بينهما كما في خطبة الجمعة. الجمعة يخطب فيها خطبتين كما يفعل ذلك في صلاة الجمعة. وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس بعدما ترتفع الشمس قائد رمح أي نحو 10 دقائق أو ربع ساعة يصلون. الأفضل أن تصلى خارج البلد، يخرجون خارج البلد في صحراء واسعة ويصلون هاتين الصلاتين عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهم أحكام معروفة. ومن ذلك التكبيرات الزوائد، يصلي ويكبر كل ركعة يكبر في أولها. قالوا إنه الركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات والركعة الثانية في أولها يكبر 5 ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ما يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعض الأئمة لا يسكتون إلا سكتة قليلة خفيفة. بعض العلماء يقول إذا سكت فإنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يكبر الثانية، هذا معنى قوله يصلي بتكبير ثم يقول ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا وفي الأضحى عاقب الفرائض في جماعة من أصل 4 إلى آخر أيام التشريق. وكذلك في أيام العشر ذكروا أن التكبير كما هو معروف أنه نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. فليلة العيد عيد النهر يكبرون إلى أن ينتهوا من صلاة العيد، يسمى تكبيرا مطلقا. دليله قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فأمر بعد إكمال العدة بالتكبير تكبر الله. وأما في أيام العشر أيام عشر ذي الحجة فقد أمر الله بالذكر مطلقا في قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر. ثم في آخر الآيات يقول تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، يعني لحوم الهدايا. ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، فهكذا أمر الله بالتكبير على ما هداكم شكرا لله تعالى على ما هداكم وسخر لكم هذه الأنعام. هذا أما التكبير المقيد ففي الأضحى بعد كل صلاة تصلى جماعة، أي أوله فجر يوم عرفة لغير الحجاج. إذا صلوا يوم عرفة الفجر رفعوا صوتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مرتين أو ثلاثة من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى العصر الذي هو في اليوم الثالث عشر. إذا صلوا في جماعة أيكبروا؟ دليله قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هكذا أمر الله، واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات أيام التشريق، أنهى ما يتعلق بالصلاة إذا كان بعد ذلك إشارة قليلة مختصرة تتعلق بالجنائز. الميت إذا مات فإن له حرمة، له احترام، فلذلك جاءت الشريعة بالعناية بالأموات، فيغسل، يغسل تغسيلا عاما لتنظيمه حتى ولو كان نظيفا، ويكفن، وبعد ذلك يصلى عليه ثم يدفن.